والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فتأمل عظيم فضل الله عليك. طبعا هنستفسر في الكلام إن شاء الله الخميس المقبل. يعني أنا أطلب المجال لأصحاب الفضيلة العلماء هناك ندوة تقيمها وزارة الأوقاف إن شاء الله الخميس المقبل هنا في دار المسجد بتشريف إمام المسجد المرشد عمر عبيد وآخرين من إخوانه من خطباء وأئمة وزارة الأوقاف. أنا أعتذر عن طول السنة المقبلة لندعم مجال لأصحابه وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. تأمل عظيم فضل الله على عباده. البلاء لما ينزل بسبب المعاصي ويرتفع بالتوبة، خرج النبي من أنبياء بني إسرائيل وقد أدبت الأرض ومنعوا القطر من السماء، أرض ضاحلة مش مطر. فالسنة أن يخرج الناس بإمامهم يستشفون، يعني يسألون الله عز وجل يستيقظ. فخرج هذا النبي وقومه، فإذا هو وقد أطلعه الله على ذلك بنملة رافعة قوائمها إلى السماء، أرجلها رافعة قوائمها، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا نملة. فقال النبي لقومه: ارجعوا فقد سقيتم بملككم، خلاص كففنا نملة هذا الأرض. ونزل المطر، فربك سبحانه وتعالى كريم ورحيم، إذا نزل البلاء لذنب فإنما يرتفع هذا البلاء بتوبة إن لم ينزل، أو إذا نزل وإذا لم ينزل وبادر الناس بالتوبة منعه الله عز وجل. وإحنا عندنا نماذج لهذا ولذلك. تخيل بعد أن ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام مع فرعون وكيف أن الله عز وجل أنجاه والمؤمنين وأهل فرعون، وطريقة إنجاء موسى كما تعلمون طريقة عجيبة، يعني لولا أن الله أخبرنا بها لم يكن العقل أن يصدقها. لما يدرك موسى عليه السلام يدركه فرعون على شطر البحر، خلاص العدو خلفكم والبحر إيه أمامكم، يعني ولذلك أصحاب موسى قالوا له: إنا لمدركون، خلاص ما عادش حيلة، يعني هي موت، إما على يد فرعون وجنوده وإما بماء البحر سنموت مرضى. قال: كلا مش هيحصل، وهذا جاء المؤمن الواثق بوعد ربه أن الله عز وجل سينجي عباده. ولذلك جاء الملل وجاء الفرج من الله، وأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فشق له الله طريقا في البحر يابسا وجبت الأمانة، والماء عن يمينه وعن شماله كالجبلين العظيمين. اعرض يا موسى، ويمر بنو اسرائيل ويمر موسى عليه السلام امامهم لا تبتل قلم واحد منهم ولا فرس واحد منهم. وبعدين فرعون ياخذ الايه بقى خلاص، طلب بقى يعني كان لنا طريق نمشي فيه بسرعه كده وراه. فلما توسطوا البحر اوحى الله اليه، سيدنا موسى يريد أن يضرب البحر مرة أخرى ليمتلئ، قالوا: لا سيدي واترك البحر رهبا إنه جند مغرقون. فرعون مريض المسألة عبر الجنود، فلما توسطوا البحر أمر الله البحر فانفتح. الله البحر، البحر يتبقى الرجل المنفذ؟ أه طبعا، أنت بتظن إن ما فيش يعني عارف بالله عز وجل إلا أنت؟ بالعكس، ده ليس هناك أضيع لحقوق الله من عصاة بني آدم وعصاة الجن، إنما كل المخلوقات مطيعة لله لا تخالف أمر ربها قيد أمرها. في كتاب الزهد للإمام أحمد أنه روى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البحر يستأذن ربه كل يوم خمس مرات، هو ثلاث مرات، أن ينفتح على الأرض ليهلك عصاة بني آدم فيرده الله عز وجل بلطفه وكرمه. تخيل البحر خلف الأرض، الجبل فيه طريق يابس عبره، ظل هذا الامر حتى توسط فرعون البحر بجنده، اتى الامر للبحر ان عمت لا كنت فانفتح، فاغرق الله فعلا. نزل البلاء وانجى الله عز وجل المؤمنين. قوم يونس لما دعاهم الى عباده الله عز وجل وكانوا اكثر من 100,000 انسان فابوا، شانهم شان عصاه الامم جميعا، قالوا له انت ساحر وكاتب ومجنون وكذاب والكلام ده كله ولن نؤمن لك، واللي انت بتقوله ده كلام لا يدخل عقلا ونحن على ما وجدنا عليه ابائنا والكلام ده. فانبعهم العذاب، قال لهم 3 ايام وانزل عليك العذاب. ثم خرج فرعون بنفسه الا يصيبه ما اصابه، فعاتب الله عز وجل عليه ذلك. ابا علمت ان الله عز وجل ينجي عباده؟ اخفت ان ينزل العذاب فيصيبك وانت فيه؟ ثم لماذا تركتهم؟ كان عليك ان تبلغ حتى اخر لحظه. فلما تركتهم قالوا ايوه الموضوع ايه؟ صحيح. فندموا وخرجوا بنسائهم واطفالهم وبهائمهم واستغفروا الله وتابوا. والعذاب ينتظرون اليوم الاول، ما فيش الثاني، ما فيش الثالث، ما فيش. رفع الله عنهم العذاب. ثم لما انجى يونس، شوف البلاء ينزل من نبي لانه فعل خلاف ما كان ينبغي، ويرتفع عن الأمة كلها لأنها أعلنت توبة صادقة، توبة جماعية، توبة موحدة إلى الله عز وجل. ثم أرسله الله إليهم فاستقبلوه مؤمنين به، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. شوف بعد القصة دي ربنا يقول إيه؟ عشان ما تقولش بقى دي خاصة بالأنبياء. ثم ننجي رسلنا، ما أهلك الله نبيا أبدا. قل بس ربنا سلط على بعض الأنبياء أعداءهم فقتلوهم، وماذا في ذلك؟ هو قتل أعداء الله لأولياء الله. أنت بتعتبرها خلف من الله لوعده؟ والله ما حصل، وحاشا لله أن يقول. إنما يريد الله أن يكرم من شاء بالشهادة فيعطيه إياها، وهي أفضل منازل الصالحين. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويتخذ منكم شهداء. فلا يغرنك تصامت كلاب البشر على أولياء الله في هذه الأمة. أمة معصومة بإذن الله تبارك وتعالى، فقتلانا شهداء وقتلاهم في النار. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك، يعني كل هذا. شوف رب العالمين إيه؟ كذلك إيه؟ حقا علينا ننجي المؤمنين. كلمة حقا علينا على إيه؟ واجب علينا. وهل يجب على الله شهد؟ لا طبعا، ولكن الله أراد أن يؤكد صدق وعده لمن في نفسه شك. قال حقا علينا، يعني أوجبت على نفسي، وأنا الذي لا أخلف وعدا وعدت به أولياء. فإن الله إذا وعد أنجز، وإذا أوعد أوعد يعني العذاب، فإن الأمر إليه إن شاء فعل وإن شاء عفى سبحانه وتعالى. إنما إذا وعد بخير أنجز. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. طب ما هو رسلنا والذين آمنوا، ليه تاني حقا علينا ننجي المؤمنين؟ لأن ممكن يظن بإيه؟ أن النجاة تكون للرسل والمؤمنين معه فقط. ولما جاء هنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، نجينا صالحا والذين آمنوا، نبع لكده. طيب لو أن الله عز وجل أنجى رسوله صلى الله عليه وسلم من محاولات والمؤمنين معه، كم تعرضوا لمحاولات قتل وإبادة ودخول المدينة والسيطرة عليها وقتل المؤمنين؟ يبقى الكلام ده كله للرسل وأتباعهم فقط ممن كانوا معه؟ لا، حقا علينا ننجي المؤمنين، يعني في كل زمان ومكان. فثق بوعد الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل منجز وعده ولا يطير أولياءه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من فتن الماكرين وكيد التائبين، وأن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين، وأن يحفر مصر بأهلها إنه جواب كريم. وصلى الله الله وسلم وبارك